بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلت إن المصطفى عليه الصلاة والسلام وجد قومه وأعطى صفوان وأعطى حكيم وأعطى أبو سفيان وأعطى فلان، كل واحد مئة من الإبل، إنما ما أعصبنا شيء. نعم، ما مقالة بلغتني عنكم؟ نعم، ما مقالة بلغتني عنكم؟ وجدت يعني شيء بفوتكم، وجدتموها في أنفسكم. نعم، وجدتموها في أنفسكم. ألم آتكم ظلالا يعني على غير الحق؟ أليست هذه من النعم العظيمة؟ كنت على الضلال وعلى الغواية وعلى العدوان، وحروب طاحنة بينكم أنتم أبناء العم. ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي؟ نعم، يريد أن يحررهم ليبين لهم فضل الله وإنعامه عليهم في مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة يعني فقراء فأغناكم الله بي.